الله سبيل عليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من كل ملعون مسلط بالأذى وبالأطهار من القبور والمقابر. نعوذ بالله السميع العليم من كل ملعون ساحر أتى من المقابر والقبور. من كل ملعون أتى من مقابر المسلمين. من كل ملعون أتى من مقابر اليهود. من كل ملعون أتى من مقابر الصليبيين. نعوذ بالله العلي العظيم منك يا ملعون. نعوذ بالله منك يا ملعون. يا ساحر يا عاقد بأطهار المقابر والقبور. اللهم يا ودود يا ودود. اللهم يا ودود يا ودود. يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد. يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء ومليكها. خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعوذ بك من إبليس ورجم طريد العين. ومن دجال الملعون. ومن جنوده الملعين الإنس والجن الذين يسلطونهم على الأمة الإسلامية. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الطاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأظهار إبليس رجم طريد العين ودجال الملعون وجنوده من سحرة الإنس والجن. دمر يا عظيم. حرق يا عظيم. انسف يا عظيم. كل ساحر ملعون مسلط على أمتك هذه وعلى كل الموحدين بأظهار المقابر والقبور. كل ملعون تسلط بأظهار المقابر والقبور. دمر يا عظيم. حرف يا عظيم. انسف يا عظيم كل ساحر ملعون من أتى من المقابر الإسلامية أو المقابر اليهودية أو المقابر اليهودية أو المقابر اليهودية. دمر يا عظيم وانسف وحرف كل ملعون وأصحابه وخدامها الذي أتى من مقابر الصليبيين. الذي أتى من مقابر الصليبيين. الذي أتى من مقابر الصليبيين. الذي حضر من مقابر الوثنيين. الذي حضر وسحر وتسلط من مقابر الوثنيين. دمرهم عظيم بهم وبأصحابهم وبخدامهم الآن يا قدير. حرقهم الآن حتى الموت أو انزل عليهم ملائكة جحيم تسحبهم في نعوش النارية. أسلط عليهم الرجوم والشوم الحارقة القادرة المستمرة على كل مقراتهم في مقابر المسلمين أو مقابر اليهود أو مقابر الصليبيين أو مقابر الوثنيين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نشهد أن لا إله

الهدي المتاد رب كل شيء وبديك. الله الواحد الأحد القدس رب الملائكة والروح. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ملعون. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ملعون. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون من أمثالك يا ملعون. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون تسلط على إماء الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ملعون. فيك يا سحار فيك يا رجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيما دبرت وخططت وسحرت وشددت في كل حين. يكفينا أن الله العظيم رقيب عليك يا ملعون. يكفيني أن الله العظيم محيط بك يا ملعون. يكفيني أن الله العظيم سيوقد عليك دار السموم ونار العذاب. يكفيني فيك يا ملعون أن الله العظيم يدمر أسحارك وأوقدك وكل الذي شددته وسحرته وقمت به وتسلطت بها على أمة الله هذه ظلما وعدوانا يا ظالمة يا ظالمة يا ظالمة. ظلمت نفسك يا ملعون قبل أن تفضي أمامك الله هذه. ظلمت نفسك يا ملعون قبل أن تفضي ما عبد الله هذا. ظلمت نفسك بالكفر وعبادة الطاغوت يا طاغوت. ظلمت نفسك باتخاذك يا إبليس رجيما أن تكون له عبدا يا ملعون. نعوذ بالله العلي العظيم منك يا ملعون. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله الملك القدوس الله. يا الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله. يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله. يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح الله. يا الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع يا الله. يا الله المعز المذل السميع البصير يا الله. يا الله الحكم العدل اللطيف يا الله. يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور يا الله. يا الله العلي الكبير المتعال يا الله. يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله. يا الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل يا الله. يا الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود يا الله. يا الله الودود يا ودود يا الله. يا ودود يا الله يا ودود يا الله. يا الله المجيد الشهيد البعيد الشهيد الحق الوكيل المدين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد يا الله يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر يا الله يا الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال يا الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم يا الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المخلص الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يا الله يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله دبر وحرق وانتف هذا الساحر الملعون المسلط على أمتك هذه أو عبدك هذا دبره وانتفه وحرقه الآن حتى الموت يا عظيم خذه الآن يا عظيم خذه الآن يا عظيم خذه الآن يا عظيم خذ هذا الملعون يا عظيم خذ هذا الملعون بمن معه من الملايين حرقه به وبكل أصحابه أينما كانت يا عظيم حرقه به وبكل أصحابه أينما كانت يا عظيم في قبور المسلمين حرقها يا قدير في قبور المسلمين حرقها يا عظيم في قبور المسلمين مسبولة حرقها بها وبرصادها الآن يا عظيم في قبور المسلمين مدفونة هذه الأزهار حرقها بها وبرصادها الآن يا عظيم في داخل قبر الآن حرقها وانسفها يا عظيم في داخل القبر حرقها وبرصادها الآن وانسفها هذه الأزهار يا عظيم في داخل أجداد الموتى خيطوها حرقا وانسفا برصادها الآن يا الله القدير في فم ميت وضعوها وأخاطوا الأفواه حرقا وابطلها الآن يا عظيم يا عظيم أينما كانت الأزهار الموجودة في المقابر أو في داخل قبره أو في داخل جثث الموتى حرقها وانسفها الآن بها وبرصادها يا قدير حرقها وانسفها الآن يا عظيم حرق كل الأصحاب التي جعلوها ودفنوها في قبور مقابر المسلمين حرقها وانسفها الآن وطهر المقابر من هؤلاء الخدام والرصاد والسحر الملاعين يا قدير يا عظيم إن كانت هذه الأنفس الإنسية منشورة في هذه المقابر فحررها لنا يا عظيم إن كانت هذه الأسحار مقرونة بسجن نفسي أبدك هذه أو عبدك هذا حررهم الآن من سجون هذه المقابر يا قدير حررهم وردهم إلى أجدادهم يا قدير اجعلها الآن غزوة على كل مقابر المسلمين يطهر ملائكتك هذه المقابر من الشياطين والسحر والرصاد وخدام الأسحار ويدمرون كل مملكة لملعون أقامها في مقابر المسلمين يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا علام الغيوب أن تحرق وتنتفى وتدمر كل أصحار جعلوها في مقابر اليهود. أبطلها وحرقها وانسبها إنما كانت في مقابر اليهود. حرقها وانسبها ودمرها إنما كانت في مقابر اليهود. أبطل كل أصحاب المقابر أينما كانت في مقابر اليهود. حرقها وانسفها نسفا بها وبرصاتها وخدامها وكل السحر الملاعين الموجودين في مقابر اليهود. حرق ودمر كل مملكة شيطانية يهودية أقاموها في مقابر اليهود. اللهم أرسل ملائكتك وجودك الآن يا عظيم يغزون كل مقابر اليهود التي جعلوا فيها أصحارا تستهدف المسلمين. اللهم دمر وانسب كل مملكة أقامها اليهود في مقابرهم. اللهم أنزل على هذه المقابر الآن الشهب الحارقة النازفة المدمرة يا عظيم. وإذا كان السحر مدفونا في قبره جعلوه في جسد ميت وأخاطوه أو جعلوه في بطن ميت وأخاطوه أو جعلوه في فم ميت وأخاطوه أو جعلوه في حيوان وأخاطوه ودفنوه أو جعلوه في حيوان وأخاطوه ودفنوه في مقابر المسلمين واليهود. فبطل هذه الأسعار لنا وحرقها ونسفها يا عظيم. حرقها بها وبكل رصادها وخدامها يا عظيم. اللهم إنا نسألك باسمك العظم وبأسمائك الحسنى وبقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تدمر وتحرق وتنسف وتبطل كل أسعار جعلوها في مقابر الصليبيين. كل أسعار جعلوها ودفنوها في مقابر الصليبيين. اللهم دمرها ودمر كل رصادها وكل سحرتها وختامها ودمر كل مملكة أقام الصليبيين في مقابرهم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق وتنسب كل الأسحار الموجودة في مقابر الوثنيين أبطلها وحرقها وانتفى بها وبكل رصادها وسحرتها وخدامها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا علام الغيوب من كان هذه الأسحار المدفونة في قبور مدفونة في قبور أو جعلوها في جثث الموتى وأخاطوها أو جعلوها في أفواه الموتى وأخاطوها أو جعلوها في حيوان وأخاطوه ودفنوه في مقابر. اللهم أنت العليم بأسحار الجنة المتواصلة بأسحار الإنس. اللهم انسفها لنا ودمرها في مكانها يا عظيم. وحرر كل الأنفس التي سجنوها في مقابرها وحرر لنا كل الأنفس التي سجنوها في مقابرها وحرر لنا كل خادم ملعون موجود في الأجسام. حرقوا وانسفوا لنا يا عظيم. حرقوا لنا وانسفوا يا قدير. خذه لنا يا الله

يشعرون أيان يبعثون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق ويرتب كل سحر قبوره أينما دفنوه ويحرق كل رصاده وسحرته وخدامه الملايين. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير إنه على كل شيء قدير. يحرق وينسف كل سحر ملعون مقرون بالمقابر والقبور به وبكل خدامه ورصاته وحراسه وسحرته الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحرق ويبطل وينسب كل سحر مقرون بالمقابر والقبور به وبرصاته وحراسه وسحرتها وخدامه الموجودين بالأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرق ويبطل وينسب كل سحر مقرون بالمقابر والقبور به وبرصاته وحراسه وسحرتها وشياطينه الخدام الموجودين بالأجسام. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يحرق ويكسب كل سحر مقرون بالمقابر والقبور، يحرق ويكسب به وبرصاته وحراسه وسحرتها وكل ملايين الخدام الموجودين في الأجسام. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يمزج الله كل مقابر المسلمين واليهود والصليبين والوثنيين، يطهرونها من كل المماليك الشيطانية ومن كل السحرة ومن كل الرصاد وحراس الأسحار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تنزل الشهب المدبرة الناسبة الراصدة المسومة الحارقة على كل مماليك وشياطين وسحرة الموجودين المستقرين في مقابر المسلمين أو الصليبين والوثنيين واليهود. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يحرق ويكسب الآن كل خادم ملعون موجود في هذا الجسم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحرق يا ملعون للآن حتى الموت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحرق يا ملعون وملعونة للآن حتى الموت. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحرق حتى الموت هذا الملعون والملعون. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تحرق الآن حتى الموت يا ملعون. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسحب كل شيطان وشيطانة للآن من هذا الجسم إلى جحيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يسحب الآن كل ملعون وملعونة من هذا الجسم إلى جحيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يسحب كل ملعون وملعونة للآن من هذا الجسم إلى جحيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحضر ملائكة جحيم ويسحبون كل شيطان وشيطانة للآن من هذا الجسم إلى جحيم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زيارة يحضر ملائكة الجحيم يسحبون كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم لنا إلى جحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبطل كل سحر ماكول مشروب مقرون بأصحاب المقابر والقبور، يبطل ويصعد الهدى بقدرة العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. يسحب كل سحر ملعون مقرون بأصحاب المقابر والقبور، يسحب الآن من كل عرقة، يسحب الآن من كل عظمة، يسحب الآن من كل مفصلة، يسحب الآن إلى المعدة ويبطل ويصعد الآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسحب كل سحر ملعون غار في العروق، يسحب من كل عرق ومن كل مفصل ومن كل عظم ومن كل عضوة، يسحب إلى المعدة الآن ويصعد بقدرة العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يسحب كل سحر ماكول مشروب أكلوه الشياطين، أكلوه الشياطين. كل سحر مصنوع في عالم الجن من عظام محترقة مثبت في فكي المثبت في الفكي، ويذوب مع الأكل مع اللعاب ويتجسد للعاب الإنسي أو الإنسية. يسحب بقدرة الجبار ويستطرق ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يسحب أي سحر موجود في الجسم مقرون بأصحاب المقابر والقبور، يسحب من كل عرق ومن كل مفصل ومن كل عظم ومن كل عضو إلى المعدة الآن ويستفرغ بقدرة العظيم. بسم الله يسحب ويصعد، بسم الله يسحب ويصعد، بسم الله يسحب ويصعد، يصعد الآن بقدرة العظيم، يصعد الآن بقدرة العظيم، يصعد الآن بقدرة العظيم، يصعد الآن بقدرة العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يصعد كل سحر ملعون الآن، يصعد كل سحر ملعون الآن، يصعد كل سحر ملعون الآن، يصعد الآن بقدرة العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يصعد بقدرة العظيم، يصعد بقدرة العظيم، يصعد يصعد. يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد كل سحر أينما كان في العروق في العظام في المفاصل وفي كل عضو، يصعد إلى المعدة ويصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد ويخرج كل سحر ملعون، إلى حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم، يصعد يصعد يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد كل سحر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم، يصعد ويصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم، يصعد ويصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم، يصعد ويصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم، يصعد ويصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم، يصعد ويصعد بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم، يصعد يصعد بقدرة الله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم، يكشف ويمرح السحر اللاكون المشروب المثبت في الفكين، المثبت في الفكين على الجانبين على منطقة تقاطع الفك السفلي والعلوي على اليمين تحت الأذن وكذلك على الشمال تحت الأذن اليسرى، سحر ملعون مصنوع من عظام محروقة، وتثبتوه يا ملاعين، وهذا من يندرج في السحر الماكول المشروب، وتضعونه وتثبتونه في عالم الجن يعني في منطقة التقاء الفك العلوي والسفلي على اليمين يعني تحت في جهة اليمنى الأذن اليمنى، وكذلك في جهة الشمال جهة الأذن اليسرى بين الفكين وتقاطع الفكين بالضبط، فكلما أكل المسحور طعاما عادي كلما نزل هذا السحر ونزلت منه كمية وتمزج مع أكل هذا المسحور والمسحورة ويمتلئ ذلك السحر ويبقى يتجدد السحر يعني سحر زائد لعاب زائد زائد أكل، فيجتمع كل شيء فينتج منه سحر معين ينزل إلى المعدة ثم لا يبقى في المعدة لأنه المهم ليس حصة المتحدث على السحر الماكول والمشروب الذي هو بحر كبير جدا جدا ولا يجذب أي مخلوق بنوع سحر معين ولا يجذب أن الذي يقدمه هو كل شيء، لا ليس كل شيء، ليس كل شيء، وليتكم تعلمون ما نعلم بإذن الله العلي العظيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيام، يبطل وينسف السحر المثبت في الفكين من اليمين والشمال، بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيام، يبطل وينسف السحر الملعون المثبت في الفكين عن اليمين وعن الشمال، بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم، يبطل السحر الملعون المثبت في الفكين على اليمين والشمال، بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم، يبطل وينسف السحر المثبت في الفكين على اليمين والشمال، بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم، يبطل وينسف السحر المثبت في الفكين عن اليمين وعن الشمال كل سحر الملعون صنعوه وحرقوه من العظام المقرون بأسحار المقابر والقبور لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل السحر الماكول لمشروب المسبب الذي يتجدد باللعاب والأكلة السحر الملعون المثبت في فكي في اليمين والشمال على الفكين لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل ويكسب السحر الإبليسي الملعون المقرون بأصحار المقابر والقبور الماكول لمشروب مثبت على الفك الأيمن والفك الأيسر لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يفك هذا السحر الملعون المثبت في الفكين عن اليمين وعن الشمال لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يفك ويلتف ويبطل ويحرق ويلتف السحر الملعون المثبت في الفكين عن اليمين وعن الشمال سحر الملعون المثبت بين الفكين في المكان الذي يتقاطع فيه الفكين العلوي والسفلي في الجهة اليمنى تحت الأذن اليسرى وتحت الأذن اليمنى وهو مكشوف بإذن الله عز وجل ويحس المسحور به الآن مع الدعاء والله يفكه والله يحرقه والله يمسك هذا السحر يحس المسحور به الآن وكأن هناك يعني يحس بنوع الاتجاه ولو صغير في الجهة اليمنى واليسرى يعني تحت الأذن يعني بالتقريب تحت الأذن مباشرة في مكان الذي يتقاطع فيه الفك العلوي والسفلي الذي يلتقي فيه الفك العلوي والفك السفلي فهذا سحر ملعون وأصل إبليسي فأصحار مقابر لتقوم بها العباد البشر وبعد أن يقوم بها ملاعين البشر هذه الأصحار فإن ملاعين الجن إذا وجدوا أن المسحور أو المسحورة زهري أو زهرية فإنهم يطورون نفس ذلك السحر يطورون نفس ذلك السحر فيصبح السحر مقرون في سجن تلك النفس الإنسية سواء زهري أو زهري وكذلك يضيفون عليه أصحار أخرى ومنها تندرج في أصحار السحر الماكول والمشروب كهذا السحر الذي هو إبليسي يثبت في منطقة التقاء الفك على اليمين وكذلك على الشمال وهو نبيته نسبته مجموعة من الأصحاب نسبته الكبيرة هي عبارة على عظام تحول إلى عالم الجن وتحرق وتسحق وتضاف إليها أصحاب أخرى ويضعونها في هذه المنطقة وهذا كما قلت يندرج في سحر الماكول المشروب ونحن نكشف هذا الأمر والملعون في بداية كشف هذا الأمر يعني يتخبط كثيرا ويصرخ وأمور عديدة جدا فهذا كذلك يندرج بالبيت من بين سحر الماكول المشروب الذي هو مقرون بسحر المقابر وبالتقريب يعني بالتقريب انا لا اتحدث بالعام لكن ما اعرفه بتوفيق الله عز وجل هو اقل بكثير جدا جدا مما لا اعلمه فالذي اعرفه بتوفيق الله عز وجل في قضية السحر الماكول والمشروب على الاقل هو هناك اكثر الذي اعرفه والله اعلم وعلمه الجل عن الباقي الذي اعرفه اكثر من 197 نوع سحر ماكول مشروب يكون في الجسم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل وينسف ويحرق السحر الملعون المثبت في التقاء الفكين عن اليمين وعن الشمال ويحرق خادمه الآن بقدرة العظيم يعني سبحان الله خادم لسحر المقابر وهناك كاذب لسحر المقابر يكون في الأرحام. ونفس ذلك الشيء إذا كانت زهرية يضيف عليها الشيطان ملعون آخر ويكون مقرون بهذا السحر، لكن يكون نفس خبيثة شيطانية في مكان نفسها المسجون. هذا شيء كذلك هم يطورون أكثر من هذا فيضيف هذا السحر الذي كنت أتحدث عنه الآن. وأصلا يعني الملعون يتخبط كثير جدا وبإذن الله يلتف الجبار عند كشف هذا السحر، فيكون هناك كما قلت سحر مكوني مشروب على التقاء منطقة التقاء الفكين لهذا. وهناك من يقول أنها كل أسحار هذا السحر مأكل مشروب ويندرج في هذه أمور أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل بالله عز وجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينسب هذا السحر للملعون ويحرق هادما. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينسب هذا السحر ويحرق هادما. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينسب هذا السحر ويحرق ويسحب خادم هذا إلى شحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينسب هذا السحر ويسحب خادم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم ينسب هذا السحر ويحرق خادم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب هذا الخادم الملعون من الأرحام ومن البطن يسحب هذا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملعون من الأرحام ومن البطن هذا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملعون من الجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب هذا من الأقدام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب هذا الملعون هذا من الأقدام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب يا ملعون بالآن من الأقدام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا من الأقدام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا من الأقدام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب الملعون لنا من الأقدام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس الموحدة من المقابر وترجع الأنباء إلى جثامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس المسجونة في المقابر وترجع إلى جثامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس المسجونة في المقابر وترد إلى جثامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرر الأنفس الموحدة المسجونة في المقابر وترد إلى أجسامها. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.